السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم مع كلام ربكم و مع رحلة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ها هي المدينة المنورة بالحب والأشواق والعناق، تتهيأ وتتزين لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة إلى المدينة فرحانين جدا به وبيتهيأوا لاستقباله، فتحوا بيوتهم، وقبل أن يفتحوا البيوت فتحوا الصدور والقلوب لما سمعوا لمخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم مقترب منها، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الزبير رضي الله عنه، هذا الشاب الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ذات النطاقين. كأن هذه الهجرة أراد الله لهذه الأسرة أن تشارك، شاءت أم أبت. ذات النطاقين تكلمنا عليها وبداية مشاركتها في بداية الهجرة، أسماء رضي الله عنها، أسماء زوجة الزبير. الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة خلاص مقترب منها، النبي لقي الزبير في الطريق وهو قافل من قوافل الصيف، يعني كان في قافلة من قوافل تجار الشام، كانوا راجعين، قافلين يعني راجعين، فهم كانوا قافلين من الشام. فالزبير وجد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ إذ الزبير يعطي النبي ثوبا وأبا بكر ثوبا، يا سلام على الجمال، فيدي النبي هدية والنبي يقبل الهدية من ابن عمته الزبير، ولبس وصاحبه الثياب رضي الله عن أبي بكر، وأقبل على المدينة وهم لابسين الثياب الجميلة دي. فسبحان الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يقدر عليه إن الزبير يشارك في الوقت ده، سبحان الله. أقبل النبي وأبو بكر وخلاص رايحين على المدينة، ما شافهمش حد من الأنصار، رغم أنهم كل يوم كانوا بيخرجوا كل غداة إلى الحرة، يعني إلى الحدود، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. يا كل يوم زي الوقت كده بعد الشروق، على الشروق كده يخرجوا ينتظروا النبي. يرجعوا إمتى؟ يعني على وقت الزوال، وقت الشمس كده ما تكون في كبد السماء. فخلاص لما يضرب هؤلاء حر الظهيرة يبدأوا يرجعوا. في يوم من الأيام، اليوم اللي دخل فيه عدنان صلى الله عليه وسلم، لا الأنصار شافوه ولا المهاجرين شافوه ولا حتى المشركين شافوه، عباد الأوثان. مين يا ترى اللي شافوه؟ يهودي كان فوق حصن قومه، وطبعا اليهود طول عمرهم ما بيعرفوش يعيشوا إلا في حصون أو حارات، لأن الجبن يملأ فؤادهم. اليهودي ده قاعد فوق يعني حصن من الحصون، وإذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولبسين البياض يزول بهم السراب، اليهودي ما ملكش نفسه إلا أن يقول بصوت عالي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا حظكم. أما تقول لواحد ده جده، يعني ده حظه، تقول لهم روحوا شوفوا الحظ بتاعكم، هو ده نصيبكم من الفخر. يا سلام على الجمال. شوف عمال يبقى يهودا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم حظ المؤمنين وده فخرهم، لانه كان عارف ان ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتابهم ان الله يبشر سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وايه اللي يحصل؟ ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 14 من البعثة، ودي السنة الأولى من الهجرة، سنة يوم تاريخ كان 23/9/622. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن اليهودي ده ما ملكش نفسه اللي يقولي الحقوا، أتى من تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون. صار المسلمون بقى في الوقت ده كله جري، كله جري عشان يقابل النبي، لكن ايه؟ بعضهم جري ومسك السلاح ليه؟ يحمي رسول الله، ده لسه عاملين بيعة هم وبيقولوا احنا نحميك. فتلقوا النبي في الطريق، فين بقى؟ في المكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي نزل فين؟ قبل ما يروح النبي المدينة نزل بقباء صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير في بني عمرو بن عوف. يا سلام على بني عمرو بن عوف. كبر المسلمون، فرحوا فرح شديد قوي بقدوم النبي، خرجوا للقائه، تلقوه وحيوه بتحية النبوة، وكل من جاء من الأنصار كله جاي يجري. في ناس بقى ما تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة يشوفوه، فبعضهم كان لم يرى النبي ولم يرى أبا بكر، لدرجة أن البعض دخل يحيي أبا بكر ويسلم عليه، يعني كأن ده النبي. أبو بكر ذكي، لما أصابت الشمس رسول الله أقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، عمل له شمسية كده بالتوب بتاعه، فعرف إن عرف الناس مين بقى فيهم الرسول. يا سلام على جمال أبي بكر الصديق. فأول ما عرفوه السكينة تغشاه، يا سلام عليه صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم، هكذا اسمه، ده واحد من بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على سعد بن خيثمة، لكن الراجح انه نزل على كلثوم. هذا الرجل نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يخرج صلى الله عليه وسلم يروح لمين؟ الانصار عاوزين يقعدوا معاه ويدردشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتعرف عليهم، يقعدوا عند مين؟ هو نزل عند كلثوم، لكن لما كان يجوا يقعدوا، يقعدوا في بيت سعد بن خيثمة. مش معنى سعد بن خيثمة؟ لأن ده كان أعزب، شاب أعزب ليه بيت قاعد فيه، وما كانش مع أهل فيشغلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحاجات البسيطة دي بيرعاها صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيت سعد بن خيثمة كان اسمه بيت العزاب، كان اسمه بيت العزاب. أبو بكر الصديق نزل على مين؟ على واحد اسمه خارجة ابن زيد. يبقى النبي نزل عند كلثوم، وأبو بكر نزل على خارجة ابن زيد. وبالمناسبة أبو بكر تزوج بنت خارجة، ده بعدين بقى تزوج لي حبيبة بنت خارجة ابن زيد، وكأنه أراد أن يكافئ هذا الرجل بشرف الانتساب. تعرفين يعني ان ابو بكر يكون نسبك، يكون راجل من صهرك، ده حاجة تانية خالص. وسبحان الله رزق منها ام كلثوم لكن اتولدت بعد وفاة أبي بكر الصديق، وسمتها أم كلثوم كأنها يعني كانت عارفة إن إيه، إن أبو بكر الحبيب نفسه يسمي كما سمى حبيبه صلى الله عليه وسلم. فيا ترى قباء أخبارها إيه وشكلها هيكون عامل إزاي؟ كانت تنعم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأنصار تحولوا فيها إلى مشاعر تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقله تظله تتوهج من حول النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تنعم به، تحتضنه كأمه، تفخر به على من حولها، درجة انتشر الخبر وشاع جدا، والكل بدأ يقول إن النبي في قباء، النبي في قباء، درجة إن الخبر وصل لواحد يهودي ما صبرش، عشان كده أطلق قدميه للريح وانطلق يتجه نحو أولاد عمامه وهم قاعدين بين نخلي، ويقول لهم يا فلان يا فلان يا فلان قاتل الله بني قيلة. هو ده اسم الجدة الأكبر للأنصار، الجدة الكبرى يعني الأنصار اسمها قيلة، يقول لهم قاتل الله بني قيلة والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة يزعمون أنه نبي. يا سلام، الرجل ده بالمناسبة كان عند قاعد عند النخل، النخلة دي كان عليها شاب غلام قاعد مال يجيب التمر للرجل اليهودي ده، والغلام ده وقع من الفرحة. مين الغلام ده؟ سلمان الفارسي، ودي قصة كتيرة جدا ممكن ترجعوها عشان الوقت مش هينفع نقولها في الجلسة دي. المهم ظل النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوم في قباء بين قلوب أهلها الفسيحة، وبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم نحو المدينة. وبعت النبي صلى الله عليه وسلم رسول من أهل البادية إلى أخواله بني النجار عشان يخبرهم بقدومه، إن هو طالع من قباء وداخل على المدينة. كلهم طلعوا عاملين إزاي؟ يا لابسين الفرح والسلاح. يقول أحد الأنصار لما قدم المختار صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيه 14 ليلة 14 يوم، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف. يا سلام على الجمال، كله جاي يحمي رسول الله، هم مش خايفين عليه من حاجة في المدينة، لكن من باب إن يبعثوا رسائل للكل بما فيهم اليهود، هذا في حمايتنا، صار له منعة. ويحكي لنا أبو بكر الصديق رديفه على الناقة، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من قباء ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وأنا معه. يا سلام، وأنا معه، كلمة وأنا معها دي حاجة جميلة أوي، والذين معه، إمتى هتكون مع معية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن فاتك معية الجسد فلا تفوتك معية السنة ومعية الحال ومعية السيرة في المسيرة، تنطلق من سيرته لتصحيح مسيرتك. يقول أبو بكر ومضى النبي وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا، فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال بني عبد المطلب، أكرمهم بذلك. هو كان يعلم أن نزوله عند أي حد تنزل السكينة فيه وينزل الشرف، فبيقول أنا أكرمهم فيه. وخرج الناس حينما قدم المدينة، والناس في الطريق على البيوت، الغلمان والخدم يقولون جاء رسول الله، جاء محمد الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله. يا سلام على أبو بكر وبيحكي لنا المشاعر دي. كانت أمسية في صاخبة بالهتاف للأضياف، أمسية كانت صوتها عالي أوي. ليه؟ لأن شمس محمد تجوب شوارع المدينة، شمس السراج تجوب تمشي في شوارع المدينة. المدينة تعانق النور الذي انساب من قباء، المدينة كلها، السلاح والرجال والنساء والأطفال، والأطفال لهم طريق خاص في التعبير عن حبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. أشرقت الشمس بعد أن نهض الجميع للصلاة، أشرقت الشمس والأطفال بوجه محمد صلى الله عليه وسلم. كان بيتحرك نحو المكان الذي أمر به. واخدي بالكم إن الصباح ده كان عامل إزاي؟ صباح منعش، صباح جميل. ولأول مرة أهل المدينة يعيشوا يعني إيه تنفس الصباح مع وجود السراج. يا سلام على جمال المدينة. كان موكب النبي يتهادى بين القلوب والبيوت، الأطفال بتجري، يقفزون، يهتفون، العيون البريئة بتبحث خلف الزحام عن صاحب الناقة، لأن الأطفال لوحة من مطر وبراءة. أنس بيحكي لنا المشهد ده وبيصف فرحته وشغفه وجريه وهو بيجري، فبيقول إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد. يا سلام، في منازل يا جماعة مش هتشوفوها إلا في الجنة، خلاص في منازل عدت. زي ما أنت تكون مع النبي ثانية اثنين عاوز تعمل العمل ده مش هتعرف تعمله تاني، خلاص هو بيتعمل مرة واحدة. اللفظ بتاع أنس ده مش هتعرف تعمله إلا عند الحوض. فعشان كده لو عاوز تعيش المشاهد دي لازم تعيش على سنته عشان تعيش تاني المشهد ده. وبقول إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، مش شايفه، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، مش شايف. طفل صغير بيجري وسط الزحمة والفرح والمدينة كلها مبسوطة حتى جاء النبي وصاحبه. فهو بيحكي لنا بيقول لنا إيه، فلما خرجوا استقبلهم زهاء 500 من الأنصار. عارف 500 واحد من الأنصار مستقبلين النبي وهم محوطين النبي بيقولوا له إيه، هو بكر انطلق آمنين مطاعين، انطلقوا يلا اتحركوا ما تخافوش. يقول فأقبل النبي وصاحبه بين أظهرهم، أظهر هؤلاء كلهم. يقول أنس فخرج أهل المدينة. وليه ما يخرجوش يا جماعة؟ ليه ما يخرجوش؟ فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق، شوفوا أنس بيقول لنا العواتق اللي هم مين يا جماعة؟ البنات المراهقات، عارف، ودي من الحاجات الجميلة لما تعملوا برنامج للفتيات دي تسموه العواتق، حتى خليهم يرتبطوا بالتراث بتاعهم والهوية بتاعتهم. المهم يقول حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءين رسول الله. البنات كلهم بيطلعوا يبصوا من البلكونات الشرف، قاعدين يبصوا فين النبي فين النبي. حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقولن أيهم هو أيهم هو. يا سلام على الجمال. أنس بيحكي لنا بيقول فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ، ما شفناش حاجة زي كده. عشان كده يقول شهدت يوم دخل النبي، أنا كنت موجود يوم النبي دخل المدينة، شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما أحسن ولا أضواء منه. بيقول اليوم كان منور، اليوم كده أنا حسيت أن النور نور في الحيطان، حس أن نور السراج كان خلاص زي الايه البرق الجميل نور المدينة. وأنس بيحكي لنا بحروف تنبض بالمشاعر، وبيقول لنا لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء نور، كل حاجة نورت، التراب منور، الأشجار نورت، العبيد نوروا، الحيطان نورت، كله نور. سبحان الله، ده مين يا جماعة؟ ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده لما دخل المدينة نورت كده. تعرفين ليه أبو بكر ليه قلبه كان منور وليه أثره ممتد لغاية دلوقتي؟ يكفي طلعة الرحلة دي، هو عم يمشي مع النور بالطريقة دي، عم يبقى رفيقه طول الفترة دي، عم يبقى رفيقه حتى في قباء، نقعد أسبوعين مع بعض، مش عاوزين ننور ليه؟ سبحان الله. لكن لصدق أبي بكر أيضا نور، لأن في ناس كانت بجوار السراج المنير وظلت منطفئة كأبي جهل وغيره. مشاعر المدينة في اللحظة دي كأنها تتبختر بالمشاعر، تتزين بالإسلام. المدينة منورة بلقاء الحبيب. بالله عليك لو أنت كنت في الوقت ده كنت هتعملي إيه؟ وهل هتدنك بلبسك اللي انت لابساه لغاية دلوقتي ولسه مترددة انك تلبسي زي امهات المؤمنين وتلبسي بقى زي الانصار عشان تتهيئي لشرف لقيا المختار صلى الله عليه وسلم، كنت هتعملي ايه؟ مش ناوية تاخد القرار وخلاص بقى كفاية الزي اللي بتنزلي بيه الجامعة ده ولا بتنزلي بيه الشغل ده ولا لسه بتنزلي بيه ده، حاسة ان ده الزي اللي ممكن كنت تقابلي بيه محمد صلى الله عليه وسلم وتقول له انا من امتك، انا يا رسول الله صنعتك وصنعت وحيك الذي اتيت به؟ هل ممكن تقولي كده؟ هل ممكن كنت هتكون من ضمن الناس اللي بتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وانت لابس اللبس المتقطع ده وتقوله يا رسول الله انا بقتدي بناس تانية غيرك، وهتكون عامل شعرك زي ما انت عامله كده وهتقابله وانت لابس سلسلة؟ كنت ممكن تعمل كده؟ لا اظن ابدا انك لديك الجرأة ان تفعل هذا، لاني مدرك تماما ان كل مسلم ومسلمة يحبون محمد صلى الله عليه وسلم. أنس اللي قاعدين نتكلم عليه ده والدته هتسيبه؟ مش هتسيبه، والدته مهيئة بدري بدري، النبي عما يجي يا أنس لازم نعمل حاجة، فأنس قاعد يروح ويجي، عشان كده خدته وقالت له يا رسول الله أنا مش لاقي حاجة ادهالك، خد ابني ده يكون وقف لك، وقف ليك اي مشاوير اي حاجة، ابني خدام حضرتك على طول، سيب النبي سيبه أنس. فده كان وقف، عشان كده لو مش معاك فلوس مش معاك اي حاجة، معاك هم، معاك اغلى حاجة، هي ام أنس عملت زي ام مريم، اوقفت ما في احشائها لدين ربها، زي ما احنا بنوقف اولادنا لشهادة الطب يبقى دكتور، لشهادة الهندسة يبقى مهندس، ويسافر بره ويطلع جوه ويعمل كل حاجة. ليه؟ نظرت نفسي، نظرت اولادي، بدك ان يكون افضل دكتور في مستشفى، افضل دكتور عيون، افضل دكتور مسالك، افضل دكتور اشعة، نظرنا اولادنا للحاجات دي واوقفناهم للحاجات دي. وفي واحدة أوقفت أولادها لملاعب الكرة، كل الناس يغدو، كله بتحرك، ففي واحد بيغدو للفردوس الأعلى، وفي واحد بيغدو لطموحه الأرضي، في ناس عايشة حياتها ليل نهار، تنتهي الحياة دي مع أول ذرة تراب يعني تلقى عليه في قبره خلاص انتهى. وفي ناس بتبدأ حياتها الحقيقية الجميلة مع أول ذرة تراب، كل الناس يغدو. فالمدينة بتتزين، فيلا بقى تزينوا انتوا اخرين كده وزينوا قلبكم عشان تعيشوا المشاهد دي. كانت المدينة منورة بلقاء الحبيب طال الشوق إليه، كأنهم يقولون أحقا رسول الله في المدينة؟ يمشي في شوارعها تصافحه القلوب والأرواح، لحظات بيتمناها كل مسلم أن يعيشها. الموكب يتحرك ببطء، الطريق مزدحم بالقلوب والدموع، دموع الفرح باردة، ابتسامات الأطفال، التفتتهم البريئة السعيدة، وأبو بكر أسعد واحد وأحظى واحد بعد النبي بهذا الحب والاحتفال. عشان كده بيقول لنا ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، بيقول لنا إيه؟ وتلقاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأناجير، الأناجير السطوح، واشتد الخدم والصبيان في الطريق، اشتد يعني بيجروا يقولون الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد. وفي رواية جاء رسول الله، جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد. يا ترى أولادك متربيين على المعاني دي؟ بناتك متربية على المعاني دي؟ الله أكبر، عرفنا سنة النهاردة، الله أكبر، تعرفنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر في دورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا هدخلها، الله أكبر في مساق بيشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد بقى يشوف. أحد الأطفال اسمه البراء بن عازب، بكرة هيبقى صحابي كبير قوي ويكسر الدنيا. البراء ده من الأنصار المبتهجين اللي قاعدين يجروا مع أنس، كله بيجري، بس مش بيجروا على الساحل عشان يحضروا حفلة لمغني ولا يعلنوا يشاركوا الناس اللي قاعدة بالفسق ده والناس الله العفو والعافية الفسق الظاهر ده ويروحوا يشاركوا فيه، لا دول بيجروا عشان حاجة تانية. فالبراء بيحكي لنا ان هو بيجري بيقول ايه، يقول جاء النبي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط مثل فرحهم به صلى الله عليه وسلم. يقول حتى رأيت الولائد، من الولائد؟ العواتق، ده البرنامج الثاني، الولائد هم البنات يعني. قال حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون في الطريق يقولون جاء رسول الله. يا سلام على الجمال. الصحابة اللي كانوا في أرض النجاشي في الحبشة برضو عبروا عن الفرح بأسلوبهم المميز. مين اللي حكي لنا الجمال ده؟ الطفل السعيد. الطفل السعيد مين هو؟ حضانة الطفل السعيد؟ لا ما تنزلش هنا، خليك فوق. أنس بن مالك هو الطفل السعيد، طاف بالمدينة وطاف حول الموكب وشاهد كل حاجة. طفل جميل، طفل ما بينساش، طفل عم بيحضر حاجة بيعرف ينقلها صح، بس مش بينقل كل التفاهات، بينقل كل حاجة مرتبطة بالخير. بيحكي فرح الصحابة من أهل الحبشة، بيقول لنا لما قدم النبي لعبت الحبشة بحرابها فرحا بقدومه. واخدين بالكم؟ يعني بدأوا يلعبوا بالحراب فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. عارف كده الجماعة الصعيدة عم يلعبوا كده بالعصيان كده بينهم من بعض، وكأنهم يعني بيتظاهروا بالإيه، بالصدام الخفيف ده المبهج، سبحان الله. والغناء والدفوف، البنات ماسكة الدفوف بتغني. أنس بيحكي لنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار وإذ جواري يضربنا بالدفوف. انتوا عارفين البنات الصغيرة ليها ان هي تمسك الدفوف وتضرب بيه ويتغنين. بيقولوا ايه بقى؟ نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. يا سلام على الجمال. شوفوا يا جماعة الأغاني، شوفوا البنات اللي بيتعلموا إيه، يتعلموا يقولوا إيه، نحن جواري من بني النجار ده، ويتعلموا اللغة العربية ويتعلموا الجمال الجميل ده، يا حبذا محمد من جار. شوفوا الجمال والشياكة، ما هتقول إيه؟ طيب هتقول إيه على الرقي ده؟ فقال النبي: الله يعلم أن قلبي يحبكن. يا سلام، هنا بقى يعني يعجز البيان ويعجز كل حاجة أنها تعبر عن اللفظ ده. لما النبي يشوف فتيات صغيرات بيعبروا عن الفرح، يعبر هو عن الفرح. يا رسول الله، أنت مش مشغول بخمسمائة واحد من الأنصار، مش مشغول بكل ده. لا، يلتفت ويقول: يعلم الله، الله يعلم أن قلبي يحبكن. يا جماعة، مش بكلمك على واحد أخ مشهور في الدعوة ولا لاعب كورة، ولا بكلمك على واحد مشهور رئيس قبيلة. أنا بكلمك على خير البشر، على خير البشر. بكلمك النهاردة لما يبقى فيه رئيس دولة ولا أمير ولا ملك، يبقى ماشي كده ويقف ويسلم على حد وبتاع، حتى لو هم مرتبينها، تلاقي الناس يقولوا ما شاء الله، وشوفوا الرحمة، وراجل مهتم وبتاع. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل سكنة يقول إيه، يقولوا له: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فيلتفت النبي ويقول: الله يعلم أن قلبي يحبكن. يا لهذا النبي، ما أعظمه، ما أبسطه، ما أرق مشاعره، يعلنها للصغير والكبير، كله ياخذ في البيوت على الطرقات، بل أعلن حبه حتى على الجبال القاسية في المدينة. لما يمر على جبل أحد بالمدينة يقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. نبي يحب المدينة، يحب أهلها، يحب أشجارها، يحب جبالها، وكل هؤلاء يحبون الله ورسوله. الكرم قاعد يسيل، والدماء تسيل فرحا به. دماء تسيل. ازاي؟ يوم واحد من الصحابة يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نحرت جزورا. جي قام دبح جمل على طول، خلص. كل واحد بيحاول يعبر، عاوز واحد بيعبر. اللي بيعبر من الحبشة قاعدين يعبروا بالفرح بالطريقة ديت، أنس بيعبر بيجري، والبراء بيجري، وابو بكر بيقول لنا ان الولاء طلع على السطح وطلع على الناجير، والكل بيتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحمي قاعدين. شفنا الجواري بتعمل، كل واحد بيحاول يعبر عن اي حاجة. انت هتعبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ مش ناوي تعبر زي ما هم بيعبروا ولا ايه؟ ويواصل موكب الحب ده المسير في شوارع المدينة وسط المهرجان من السعادة، زحام من البهجة بيحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشتد الزحام. الزحام قاعد يشتد يشتد يشتد. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، زي ما في حديث رواية مسلم يقول: فصعد الرجال والنساء فوق البيوت. الشوارع بقت زحمة، الناس بدأت تطلع البيوت تبص، وتفرق الغلمان والخدم في الطرقات ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. في المدينة كانت القلوب بيوتا والبيوت قلوبا، الكل بيمتد، العيون البراقة تمتد تحضن النبي، تعانق النبي، كله بيحاول يرتوي منه. المشكلة كلما حاولوا الارتواء ازدادوا عطشا ولهفة، وبدأ يتواصل النداء، والكل يجري، وكل واحد عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يكون معاه. ده عاوزه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي عندنا، وده يقول لا لا لا لا يجي عندي انا، وده يقول لا لا لا يجي عندي انا. سبحان الله، ما حقهم يا جماعه، حقهم ان كل واحد من دول نفس النبي صلى الله عليه وسلم يكون معاه، والا في حد يشوف النور ده ويعديه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم راكب الموكب ده، هو رايح على فين يا جماعة؟ منتقل على فين؟ يعدي النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان بن مالك وعباس بن عبادة، عباس بن عبادة وهم معدي عليهم، فقالوا يا رسول أقم عندنا في العدد والعدة، يعني يا رسول أقعد عندنا وإحنا نحميك ونديك اللي نفسك فيه. الله أكبر. فقال النبي خلوا سبيلها فإنها مأمورة، سيبوا الناقة هي مأمورة. يا سلام على الجمال ده، يا سلام عم يكون ده شعارك في الدعوة برضو، إنك بعد ما تاخد الأسباب خلاص سيب كل حاجة بقى، سيب البرنامج إنه مأمور، سيب مش عارف إيه مأمور، هنقف إمتى، هنعمل إمتى، دعوها فإنها مأمورة، تبرك حيث يريد الله. ناقة الدعوة اتركوها فإنها مأمورة، بلاش تأطروها، بلاش تفصلوها تفصيلات لا ينبغي أن نضع لها حدود. خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها، سبوها، فانطلقت حتى إذا وزنت دار بني بياضة طلقه زيد ابن لبيد وفروة ابن عمرو، وجم كل قبيلة كانت ساكنين جنب بعض، فطلعوا اثنين من القبيلة دي قالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنع، إلى العدد إلى العدد والعدة والمنع، نحميك ونعمل كل حاجة، خليك عندنا. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها، سبوها، انطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله هلم إلينا في العدد والعدة والمنعة. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، سبوها، وسبوها لدرجة حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح، مشحون بالبهجة، مشحون بالسرور، يوم تاريخي مشهود، البيوت والسكك كلها بترتج بأصوات التحميد والتكبير. قسطلاني بيقول لنا أشرقت المدينة بحلوله فيها وسار السرور إلى القلوب. يا سلام، إلى أن هدأت الناقة، توقفت الناقة، وهنا يتوقف كل قلب إنسان واحد. فقال النبي أي بيوت أهلنا أقرب، أقرب بيت من هنا مين؟ قال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. شو أبو أيوب ده، سبحان الله، حاجة كده يعني فخر. يا ترى إيه اللي كان بينك وبين ربك يا أبو أيوب؟ يا ترى أم أيوب كان إيه اللي بينها وبين ربها عشان البيت الأيوبي ده ياخد الاصطفاء ده؟ سبحان الله. فبيقول له أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي، يعني النبي هو ما صدق أبو أيوب. فقال اذهب فهيئ لنا مقيلة، طيب روح كده رتب الأمور وظبط الدنيا. يا سلام على الجمال، تدفع كام عشان يتقلك كده، يتقلك اذهب فهيئ لنا مقيلة، انتك ممكن تقبل حاجة زي كده؟ خلي بالك الموضوع مش بسهولة، انت ممكن بس دلوقتي وانت قاعد ومشغل التكييف على 24 والدنيا رايقة معاك ممكن تقول يا ريتنا كنا احنا، اهدى بس، اهدى، ده مدفوع 100 من الابل للي يقول معلومة عنه. فأنت دلوقتي ستأوي رجل العرب والعجم بيبحثوا عنه، فالموضوع مش بالسهولة دي، انت تخيل كده ان دولتك بتدور على واحد ومشهور جدا، وبعدين انت تأويثي بيتك، ما فمتقولش الدنيا ايه سهلة اعملها. لا مش سهلة، سهلة دي اخت نهلة، لكن انت ركز، الموضوع مش بالسهولة. ذهب ابو ايوب يجري يهيئ للنبي المقيل، ثم جاء فقال: يا نبي الله، قد هيأت لكم مقيلا، قوما على بركة الله فقيلا. المقيل ده النوم. يا سلام، قال له يا رسول قوموا بقى ريحوا شوية. انت لك تتخيل تبقى ماشي في المدينة، هو فين النبي ده مريح في بيت أبي أيوب، هو فين النبي ده نايم جوه، ايه الجمال ده؟ الساعة دي عاشت ازاي أم أيوب وهي جوه؟ أبو أيوب عاش ازاي وهو جوه؟ الدنيا كانت ماشية ازاي؟ وطبعا بيت أبو أيوب كان عبارة عن دورين، ونعلينا بقى نبقى ايه نتكلم فيها في وقت تاني، لكن اللي منكم عاوز يرجع ممكن يرجع لسلسلة إطلالة سريعة في أجمل سيرة اتكلمنا على القصص دي. وحل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، وإن كنت يعني دقيق اللفظ، حل النبي في قلب أبي أيوب قبل أن يحل في دار أبي أيوب. الكل بيغبط أبي أيوب، المدينة كلها قاعدة تغبط أبي أيوب، إيه الشرف اللي حل بين جدران المنزل ده؟ المدينة كلها كانت في غاية الفرح، غاية البسط، ايه الجمال ده؟ وابو ايوب هيعمل ايه؟ والقصة يعني دي كانت القصة باختصار، الى ان استقر المختار في مدينة الانوار، المدينة المنورة. وعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وايه الدعائم اللي عملها؟ ده بقى اللي هنشوفه ان شاء الله، هنتكلم فيه بإذن الله بما يوم السبت أو يوم الأحد إن شاء الله. هنتكلم في أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختم بعلمتني الهجرة، نشوف بقى الهجرة دي نستفاد منها إيه بقى. ربنا يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم أيها الناس، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.